في المكان عند أبيه رضي الله عنه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت داره ما كانت تسع لايات، فكان ينام فكذا، دل على أن جواز المبيت في المسجد لمن لم يحصل له دار. قال: كنت أبيت في المسجد ولم يكن لي أهل، فرأيت في المنام. القصة يقول كان الناس يقصون رؤياهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت أتمنى أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله. كان عبد الله بن عمر يتمنى يرى رؤيا، ثم الناس يسألون الرسول عن رؤيا، فقلت أتمنى أن أرى رؤيا. فرأى هذه الرؤيا، قال: فرأيت في المنام. رؤيا المنام تسمى حلم، رؤيا المنام تسمى حلم. قال: فرأيت في المنام كأنهم خلق بي، خلق بي دل على في ناس اقتادوه، هناك أناس ساقوه اخذوه. قالوا: خلق بي إلى بئر فيها رجال معلقون، بئر مطوية وعميق فيها رجال معلقون ولها حواف، كأنهم ذهبوا بها إلى البئر وطلق البئر وشاف الرجال المعلقين وعرف هؤلاء الرجال وعرف رجالهم، عرفهم هم رجال عاديين لكن يعرفهم، كانوا معه، عرف هذا من المنافقين والعياذ بالله. فرأى في فقيل انطلقوا به إلى ذات اليمين، هو لما رأى ارتاع، يقول: فارتعت فجاء ملك وقال للذين انطلقوا به: اذهبوا به إلى ذات اليمين، ثم إن هذا الملك حدث وقال: لن تراعى، أي لا يدخلك الروع، لا يدخلك الفزع. هذا كلام في النوم، كلام أنا وين يكون ذا في النوم أبدا. قال: لن تراعى، انطلقوا به إلى ذات اليمين. قال: فذكرت الرؤيا لحفصة، حفصة إحدى أمهات المؤمنين. قلت: من هي؟ ما الذي تقرب لعبد الله بن عمر؟ قال: قلت فذكرت الرؤيا لحفصة، قلت: قصيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إما أنه استحى أن يقصها أو خاف منها، إما أنه خاف منها رضي الله عنه أو استحى أن يقصها رضي الله عنه، صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما أخبر حفصة بذلك رضي الله عنها قصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث صحيحين، الحديث هذا في صحيح البخاري. قال: فقصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: من رأى هذه الرؤيا كأنه رضي الله عنه استكتمها. ايش معنى استكتمها؟ الألف والسين والتاء تدل على ايه؟ استكتمها يعني ايه؟ ظلم منها كتمان السائل. ايش معنى كتمان السائل؟ اي اخبريه ان شخصا رأى هذه الرؤيا ولا تخبريه بذاته لا بعينه، عرفنا هذا؟ ثم انه صلى الله عليه وسلم قال: من هذا الذي رأى الرؤيا؟ السؤال هذا لمن؟ منه صلى الله عليه وسلم لمن؟ حصل الان تنازعها امران: عدم الكشف وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم، أيهما يقدم؟ بارك الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هذا الذي رأى الرؤيا؟ لا بد من إخبارها، لأن المرء يحافظ على عهده، لا يجوز كشف عهده ولا سره، لكن إذا جاء عن الله عز وجل لا بد منها. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذا كان المرء في الصلاة وناداه النبي صلى الله عليه وسلم نقطع الصلاة ويلبي النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا دعاك أحد وأنت في الصلاة الفريضة خفف، إذا كانت أمك أو أبوك دعاك وأنت في الصلاة خفف الصلاة ثم اذهب إلى عندك، ما تقطعها، لكن في النافلة تقطعها، أما في غير النافلة لا تقطعها، واضح؟ فهنا قال النبي: من هذا الذي رأى الرؤيا؟ سؤاله صلى الله عليه وسلم لها ليس من باب معرفة الأعيان، احيانا تقول والله في فلان جاء يسأل عنك تقول من هو، يسأل عنك يهمك لتعرف من هو، اما لترد له الجميل او تعلم السبب الذي جاء يسأل عنك. وكذلك لو اعطاك لو فعل كذا لو كذا تسأل عنك. واحيانا يكون السؤال من باب الفضول، يكون السؤال من باب يعني فضول القولي ولا معنى له، لا معنى له. يقول فلان قال خيرا قالك عنه او قال شرا قالك عنه ما له معنى، من باب الفضول بس، من باب زيادة معرفة الناس. واذا لو حصل شيء من الذي فعل هذا ما له معنى. واحيانا يكون سؤال سخيف، يعني ادخالك حشرك في شيء ما ينفعك. واحيانا قد يضرك لو تسأل عن إنسان من الذي فعل هذا أيضا لا تسأل عنه، لأنه لو أخبرت إما أن يزيد حقدا في الصدر ويستغل الشيطان هذه، أو أنه تنزل منزلته في عينيه. والأفضل أن يكون كما هو، فسؤالك عنه لا معنى له. فلا بد سؤاله صلى الله عليه وسلم كان لمعنى. أن الرؤيا كما أن تفسيرها يختلف باختلاف الرؤى يختلف باختلاف الأشخاص. رب شخص يرى في نفسه أنه يتوضأ ويكون مع ذلك علامة خير له، وقد يرى شخصا آخر أنه يتوضأ وقد يكون علامة سوء له. هذا يختلف باختلاف الأشخاص، واضح هذا؟ ولذا يوم سأل تقلم عن الشخص قد يكون من هذا الوجه، قد يكون من هذا الباب. فسألت فقال صلى الله عليه وسلم من هذا الذي رأى رؤيا؟ فقيل عبد الله بن عمر رضي الله عنه. فلما سمع ذلك صلى الله عليه وسلم قال نعم الفتى، الفتى عن الشاب، نعم الفتى أو نعم الرجل لو كان يصلي بالليل. خاتم الخير، لأنه قال انطلقوا به إلى ذات اليمين الرؤية، قال لن تراعى، قالوا لن تراعى، ما هذا مصيرك؟ لكن هؤلاء الذين رأيتهم هؤلاء هذا مصيرك وليس مصيرك أنت. فقال نعم الفتى، فقال صلى الله عليه وسلم أجابه بهذا، فأنه أراد أن المنزل التي رآها في النوم قد لا تلحق إلا بهذه الدرجة وهي صلاة الليل. دل على أن صلاة الليل فيها من المزايا والفضل العظيم ما بين به صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر أن يحافظ على هذه الصلاة. فقال نعم الفتى لو كان يصلي بالليل، فصلاة الليل فاضلة من بعد العشاء إلى طلوع الفجر، لكن أفضلها ما هو أي وقت؟ الجزء الأخير من الليل. نعم، اللهم صل عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم ذكر رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله إن فلانا نام الليل حتى أصبح، قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك رجل بال الشيطان في أذنه أو أذنيه. ذاك رجل، ذاك اسم الإشارة يعود على المسؤول عنه الذي نام الليل حتى أصبح. قال نام الليل حتى أصبح، ما قال حتى شرقت الشمس، هذا دل على أنه صلى الصبح في وقته، حتى لا يقول اللسان أن هذا الحديث إنما هو جاء في من لم يصلي الصبح حتى طلعت الشمس، ما ليس ذلك. قال حتى أصبح، ما قال حتى طلع الشمس، لأنه صلى الصلاة في وقته. إذن قوله بال الشيطان في أذنه هي كناية عن أمر محدود ولا امر فيه اساءة ومذموم؟ امر مذموم. فقول الشيطان في الاذن قد يكون حقيقي، الشياطين منتشرة في كل مكان وما نرى تلوثها، ما نشوف شيء كذا، لكن هي تتلوث وتلوث قد لا نرى ذلك. وقد يكون بول الشيطان كناية عن تمكنه من الإنسان، حتى أنهم يمنعوه من اليقظة، كما أخبر صلى الله عليه وسلم إن الشيطان ليعقد على قافية أحدكم ثلاث عقد. العقد هذه قد تكون صحيحة، لأن الساحر يمنع إنسان من التصرف يعقد عقدة، والعقد هذه معناه الربط، فكأنه ربطه عن التصرف، إما يربطه عن زوجه أو يربطه عن العمل أو يربطه عن الإفساح بالقول. استعين الشيطان بذلك، الله عز وجل يسلط عليه بذنوبه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. لمن يعقد هذه العقد، عقد حقيقية ولا عقد معنوية؟ قد تكون حقيقية وقد تكون معنوية. كذلك قال الشيطان في أذنه إما كناية عن الضرب الثقيل الذي حصل، أو يكون بول حقيقي. هذا الذي قال الشيطان في أذنه، قال بات الليلة، الألف واللام في الليل يدل على الاستغراق. إيش معنى الاستغراق؟ أي جميع الليل. الليل متى يبدأ؟ متى يبدأ الليل؟ بارك الله فيك. من غروب الشمس هذا يبدأ الليل، وينتهي متى؟ طلوع الفجر. فإذا قال بات الليل كله، معناته نام من متى هنا؟ نام بعد غروب الشمس. ما يكون خاب لا بات الليل إلا بعد الليل كله، إلا إذا نام غروب الشمس. إذا نام الليل كله أصبح، أي وقت ذهب عليه؟ ذهب ثلاثة مساء. هذا يوضحه حديث آخر جاء عن مسعود رضي الله عنه قال الذي ينام من أول الليل إلى آخره. ورد حديث آخر عن الرجل الذي ينام من أول الليل إلى آخره، يقول صلى الله عليه وسلم ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. وقد فهم بعض أهل العلم أن هذا الرجل صلى العشاء ونام ولم يصلي جزءا من الليل، قد يحتمل هذا، لكن الواضح أنه رجل نام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء ويكره الحديث بعد العشاء، كان يكره النوم قبل العشاء ويكره كذلك الحديث بعد العشاء. قبل العشاء كان يكره النوم، يكره النوم قبل العشاء ويكره الحديث بعده. ليش يكره الحديث بعد العشاء؟ اللهم صل عليه وسلم، لأنه يؤدي إلى إطالة وكلام، وقد يختم الإنسان ليلته بشيء سوء مقالمه طيبة فينامه الله عز وجل عنه غاضب، وقد يتمادى في الحديث فيؤخر ذلك عن صلاة الليل ويؤخره عن صلاة الصبح. ولو صلى الصبح صلى متثاقل، لو صلى الصبح صلى متثاقل، يقال الإنسان يبطل من التهجد ولا صلاة الليل، يبقى الليل كله سهران ثم يذهب يصلي الصبح. إذا صلى الصبح وتأنى الإمام كره تلك الإطالة، ليست إطالة هي لكن يرى إطالة، يصليها متتابعة أو يصليها ونعسان، أو صلاها مستجمع القلب ونام من الليل حظه أفضل من أن يقوم الليل. إذا يكره الإخوان الذين يحاولون في صلاة القيام والتهجد يكون الليل كله من النوم، ثم إذا ذهبوا صلاة الصبح حاولوا أن يستعجلوا الإمام أو يضايقوا من الإناء فيها أو صلوها دون نفس، هذا فوت أجر عظيم لا يعادل فرض الله شيء من النوافل أبدا، ولو صلاة التراويح لا يوازي الفضل في صلاة الفرض شيء آخر أبدا. أحب ما يتقرب إلى الله عز وجل الفرائض، أحب ما يتقرب إلى الله عز وجل الفرائض. قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه، أن الشيطان استدخله حتى ثقل عليه القيام فما استطاع أن يقوم. ولذا كره النوم قبل العشاء لأنه يؤدي إلى هذا، يكره الحديث بعد العشاء لأنه يؤدي إلى مثل هذا. اقرأ ما بعده. يضرب لسانه من الضرب، يضرب لسانه، إن للشيطان طفلا ولا عوقا. حد ضعيف هذا، يضعفه أهل العلم، يقول صلى الله عليه وسلم إن للشيطان طفلا ولا عوقا. الطفل ما يتكحل به في العين، يتكحل به للزينة، ويتكحل به للشفاء. ولا عوق، اللعوق ما يلعقه الإنسان، اللعق الأصل هو اللحس. إذا ورد من السنة إذا أكل الإنسان وبقي شيء من أصابعه فليلعق الطفل صباعه، وإذا بقي شيء من الإناء فليلعقه، يحاول أن يميط كل ما فيه من بقايا الطعام، لأن البركة في إحدى جزيئات هذه الطعام ولا تعلم أيتهن، فلا تلقي شيء من الطعام من السنة. وإذا طاح شيء من الصبرة كذلك، إذا ما في أذى القطها وكلها، لا تدعها، لا تدعها للسنة. حتى لو كان عندك ديفان هي مصطفر، إذا كانت بيبسي نظيف، إذا كان الصوان الذي يوضع فيه الطعام نظيفا، أو كانت السفر سواء كانت من هذه النايل أو غيرها نظيفة وسقط فيها لقيمات، كلها وكلها لو كان معك ضيوف، ليس لأن هذا ليس من المجاعة وليس من المهانة، بل هو من التواضع ومن شكر النعم. ومن أخذها لبيان عزته فالعياذ بالله هذا من الكبر، ها؟ كما يصح. فإذا سقط ضغمة خلها بسم الله وكلها، فما عليك من الناس، ها؟ إذا طعت موضع هذا في آخر، إذا كان مكان نظيف. عرفنا اللعق، والملعقة مأخوذة من إيه؟ الملعقة هذه إنها كانت لعق، لأن هي يؤخذ منها اللعوق فيضعه الإنسان في فيه، فالملعقة مأخوذة من اللعق. فقال إن الشيطان كحلا ولعوقا، اللعوق ما يلعب، يعني اسم للشيء الذي يلعب، فدل على أن له طعام خاص، له كحل خاص وله لعق خاص. يضع الكحل في العين الإنسان فيطله عن الاستيقاظ، ويضع هذا اللعوق في فم الإنسان فيضرب لسانه. اللسان الدرج هو لسان الحاج، لسان الطليق، أن يرد الحزن بالسوء، ويتكلم بغليظ القلب وفاحشه. هذا الشيطان يعني يضع الإنسان هذه، وإذا استيقظ يكون غريب اللسان ويكون ثقيل الاستيقاظ. وكأنه إن صح الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، وكأنه يحذر أن الإنسان إذا استيقظ يذكر الله عز وجل أولا، الإنسان أول ما يستيقظ. هذه مما أخبرنا به صلى الله عليه وسلم، نصح أمتنا بها. أول ما يفتح الإنسان عينيه بالنوم، ولو نص الليل ولو أول الليل ولو ساعة واحدة، ما أراد يصلي لكن فتح عينيه، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله والله أكبر. إذا قال هذه فإن الله عز وجل إذا سأل المغفرة غفر الله له، وإذا سأل دعاء استجاب الله له. والإنسان يفتح عينيه أو رجعت إليه قواه الحاسة، ما فتح عينيه لكن عرف أنه سيقف، إيش يقول؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ولا كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا منها مجردات. عرفنا هذا؟ وإذا استيقظ الاستيقاظ الأخير ما حد ينام بعدها، يقول هذا القول، ثم يقول الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. تنحل عقدة من العقد كم هي؟ ثلاثة. تنحل هذه العقدة تبقى عقدتين، ما تأثير هاتان العقدتان في الإنسان؟ تقي يروح البيضاء أو المطهرة أو المغسلة متفاقل، يقعد يستند شوي ويتريث شوي، يجي أفكار الشياطين، ما الذي يحصل كذا، ما الذي يحصل كذا. فإذا ذهب وسأل الله العون وتوضأ قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، انحلت عقدة. بقيت إيه؟ ما تأثير انحلال هاتين العقدتين عنه؟ في نشاط غير النشاط الذي كان أول. فإذا صلى ركعتين خفيفتين انحلت تلك العقدة الثلاث، أصبح نشيطا نفسي، أصبح نشيطا نفسي. إذا قام الإنسان فليسارع إلى الوضوء، لا يتفاق ولا ينساق مع الوساوس، وإلا يتمادى الشيطان به فيثبطه. نسأل الله لنا لكم الحماية والتوفيق، وأن يعفو عنا وعنكم جميع المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.